يقرب الله لي بالعافية والسلامة وصل الحبيب الأغن ذاك الحبيب الذي حز الحلا والوسامة بكل معنى حسن بنسأل الله تعالى عودنا من تهامة لسفح صنع اليمن لأن صنعاء سقاها الله طيب الغمامة منزل حوى كل فان منزل حوى كل فان ما مثل صنع اليمن كلا ولا لها صنع حوى كل فان يا سعد وكل وجه حسن كم يضحك الزال فيها من دموع الغمامة فيا سكاها وطن فيا سكاها وطن يا ليت شعري كم أيام تسمع برجعة إلى مدينة أزال ونستعيد ما مضى يسيل أديك جامعة والوبساط النطال لأن من بعد ثم جف لي قط دمعة والشوق بي لا يزال وكلما غاد غدت ورقى بأعلى البشامة ظلت طيبا وسال ظلت طيبا وسال أهين في عشقاتك والدمع جالي غازي والروح في قبضاتك وأنا بحبك أسير والقلب أسير الهوى من قد تزايد غرامه إن لم تكن لفهما لأنني لا أطيق الهجر ذا والعدامة ولا أحتمل ذا الشجن ولا أحتمل ذا الشجن